الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وسعت كل شيء وعدتهم ومن

الله ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. الله الله الله الله الله يا قرآن الله الله يسعى عليك. وذلك هو الفوز العظيم. وفي المستيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. تقدم السيئات يا رب يا رب. ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. فذلك هو الفوز العظيم. الله يكرمك. ايه الحلاوه دي يا عم؟ الله يكرمك. الله الله الله الله. وفيه مستيئات ومن سيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. تدعون إلى الإيمان فتكفرون. لا إله إلا الله. الله الله الله الله. فاعترفنا بذنوبنا فأصبحنا الله الله الله الله أكبر. فادعوا الله

كمان عشان خاطر الواحد الافتخار يا سيدي. الله الله الله. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ الله الله الله. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. لا إله إلا الله. لا ظلم اليوم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. الله الله الله. الملك اليوم لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الرحمن الرحيم. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. صدق الله العظيم. وهكذا أيها السادة، وفي مستهل لقائنا بكم مع شعائر صلاة الفجر التي ننقلها من رحاب مسجد الإمام الحسين بالقاهرة، في مستهل اللقاء استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله العزيز تلاها علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور